قال ينقسم الاسم إلى خمسة أقسام: صحيح وشبيه بالصحيح ومنقوص ومقصور وممدود. فالصحيح كل اسم لم يكن واحدا مما يأتي، معناه أن تعريفه يتضح بمعرفة ما عداه. قال كرجل وسفينة وسالم، سنرجع إلى الصحيح بعد أن نقرأ ما بعده. قال والشبيه بالصحيح كل اسم آخره واو أو ياء ساكن ما قبلهما، كل اسم آخره واو أو ياء ساكن ما قبلهما، كدلو وجر وظبي وهدي. انظر إلى دلو آخر الواو وقبل الواو ساكن دلو، فهذا يسمى شبيها بالصحيح، وبعضهم يسمي بالمنزل منزلة الصحيح. يقول هذا يقسم، يقول الاسم ينقسم إلى صحيح ومنزل منزلة الصحيح، فالمنزل منزلة الصحيح هو الشبيه بالصحيح. وهكذا الظبي، انظر ظبي، فالياء في آخر الكلمة وقبلها ساكن وهو الباء، فهذا يسمى شبيها بالصحيح لأن أحكامه تشبه أحكام الصحيح. سيأتي معنا في عند ذكر الأحكام أن نقول فالصحيح هو الشبيه بالصحيح كذا وكذا، لا يختلفان في الأحكام. فهو ليس آخره صحيحا، آخره حرف علة، لكنه في الأحكام شبيه بالصحيح، فقيل له شبيه بالصحيح. واضح؟ طيب، مثال غير هذه التي ذكرت هنا: دلو، جر، ظبي، هدي، ها، فرو، بغي، ها، ما ايش الهرو؟ فرو قد اتى بها، ها ها، هدي لكن موجوده، يعني سرقتها من هنا. طيب، وعي، احسنت، نعي، ايش الخلو؟ لكن خلو، هذا خلو من كذا، نعم، ها، سعي، نعم، سعي ذكرت؟ ما ذكرت؟ ها؟ نعم، ظبي، احسنت، لكنها موجوده، رمي، ربو، مشي، ونحو ذلك. هذه تسمى الشبيهه بالصحيح، يعني هي ليست صحيحة لأن آخرها حرف علة، لكن لأن قبل حرف العلة ساكن فإنه يسمى شبيها بالصحيح. واضح؟ طيب، هل من هذا الباب علي، علي، علي، هل هو من هذا الباب؟ وتنبه للجواب، يعني بعضهم يجعله ليس من هذا الباب باعتبار أن الياء المشدد كحرف واحد، الياء المشدد كحرف واحد، لكن إذا تأملت في الياء المشدد وأنه بحرفين فآخر ياء قبله ساكن، واضح؟ فبعضهم يجعله من الشبيه بالصحيح، يعني هذا باعتبار وهذا باعتبار. فلو مثلت بعلي لا بأس، لو مثلت بعلي لا بأس، علي وشقي ونحو ذلك. قال والمنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة غير مشددة مكسور ما قبلها، كالقاضي والداعي. انظر، القاضي اسم معرب، معرب ليس بمبني، هذا يبنى على علم النحو، آخره ياء، نعم آخره ياء لازمة، يعني هذه الياء موجودة دائما في القاضي بخلاف الياء التي في المثنى، مثلا الياء التي في المثنى أو الياء التي في جمع المذكر السالم فهي ليست موجودة دائما، ولهذا يقولون لازمة من أجل يخرجون ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم. طيب، غير مشددة، الياء في القاضي غير مشددة، مكسور ما قبلها، القاضي، فأخرجنا الشبيه بالصحيح، أخرجنا الشبيه بالصحيح لأن ما قبلها ساكن، واضح؟ فهذا يسمى المنقوص، هذا يسمى المنقوص، مثل القاضي والداعي، وكذلك القاصي والداني، ها، والساعي والحامي والناهي والماشي والآتي والراعي والهادي والباقي والجاني والجاري ونحو ذلك. واضح؟ هذا يسمى الاسم المنقوص. قال: والمقصور كل اسم معرب آخره ألف لازمة. كل اسم معرب آخره ألف، قوله معرب خرج المبني، فليس ما يدخل هنا، يعني مثلا مثل متى، هذه مبنية لا تدخل هنا، فلهذا يقال معرب. كما قلنا في المنقوص كل اسم معرب أخرجنا ما كان مبنيا مثل الذي والتي. طيب، والمقصور كل اسم معرب آخره ألف لازمة، آخره ألف خرج ما عدا ذلك مثل المنقوص وشبه بالصحيح ونحو ذلك. وقولنا لازمة أخرجنا ما آخره ألف لكنها ليست لازمة، مثل ألف المثنى وألف الأسماء الخمسة. كل اسم معرب آخره ألف لازمة، كالفتى والعصا. وأيضا مثلنا بالفتى والعصا لأن الفتى الألف أصلها ياء، والعصا الألف أصلها واو، كما سيأتينا في باب التثنية إن شاء الله. طيب، الفتى والعصا، وكذلك ها النماء، هذا من النوع الذي بعده لأنه آخره همزة. النماء، النوى والرحى، الضباء ممدود. لكن هل هي تأتي هكذا مقصورة أصلا؟ الله أعلم، ينظر. نعم، حبلى مثلا، ها، هدى، ضحى، ها، عمى. نعم، عمى، أحسنت، ها، ها، دعاء. دعاء هو ممدود، الأسماء التي تكون ممدودة لكن قد تقصر أحيانا، تقصر إما لضرورة شعرية أو لمناسبة السجعات أو نحو ذلك، هذه ممدودة تبقى ممدودة. صوى، قصوى، نعم، أحسنتم. نهى، رؤى، أحسنت. طيب، هذا المقصور. بقي معنا نوع وهو الممدود. قال: والممدود كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة. كل اسم معرب خرج المبني آخره همزة قبلها ألف زائدة، نحو براء، كساء، حمراء. فأنت تلاحظ أن آخرها همزة، قبل هذه الهمزة ألف، هذه الألف زائدة، هذه الألف زائدة، لأن براء أصلها ماذا؟ أصلها من البري، أصلها من البري، فالألف معناه زائدة. لو قلت لك براء هذا صرفه سيكون من ضمن التصريفات البري الذي هو المصدر، فنجد أن الألف غير موجودة. وأيضا في الفعل الماضي براء، براء، فأنت لا تجد الألف، أليس كذلك؟ هذه همزة التي هي الثالثة همزة، فالألف زائدة. إذا وجدت ثلاثة أصول فالألف زائدة، لو وجدت ثلاثة أصول تعرف أو أكثر فالألف زائدة. كذلك كساء، طبعا سيأتي معنا أن كساء مثلا أصلها كساو، كساو، هذا يأتينا في باب الإبدال إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن الألف زائدة، وحمراء كذلك الألف فيها زائدة، أليس كذلك؟ والهمزة زائدة، لأن الأصول هي الحاء والميم والراء، لهذا نقول هذه أشياء حمر مثلا، هذه أشياء حمر. فإذن الألف زائدة، فما كان من الأسماء آخره همزة قبلها ألف زائدة فهذا يسمى اسما ممدودا، هذا يسمى اسما ممدودا. طيب، قال: وهذه التقسيمات للاسم والفعل لا بد من حفظها والعناية بها لأنك ستحتاجها فيما تستقبل من الدروس. طيب، إذن الاسم ينقسم قلنا إلى خمسة أقسام: صحيح وشبيه بالصحيح ومنقوص ومقصور وممدود. إذا عرفنا الشبيه بالصحيح الذي آخره ياء أو واو قبلها ساكن. وعرفنا المنقوص الذي آخره ياء لازم مكسور ما قبلها. وعرفنا هذا المنقوص. وعرفنا المقصور هو الذي آخره ألف لازمة. وعرفنا الممدود هو الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة. فبهذا نعرف الصحيح. ما عدا هذا هو الصحيح. انظر مثل رجل، رجل ليس شبيها بالصحيح ولا منقوصا ولا مقصورا ولا ممدودا، فهو صحيح. ومثل سفينة، ومثل سالم، ونحو ذلك. واضح هذا؟ طيب، إذن فالفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل. والفعل